نعم نعم طيب، فإذا كان ما دخل وقت الظهر بيكون وقت كراهة ولا وقت غير كراهة؟ كراهة. طيب، ولذلك فما تصح هذه الصلاة. أي نعم. أما بعدين شو بين مش مهم. مش مهم، نعم. طيب بالنسبة لسامي شيخي، راح توضأ ورجع فجزم أنه الآن دخل الوقت، فدخل بنية الفرض والوقت يقينا عنده أنه دخل، فهل يحسب له فرض؟ أي نعم، هو يكتب له، لأنه يعني دخل في ظنه أنه الوقت دخل، والإمام كذلك في ظنه أنه دخل، أما الأمر بالنسبة إليك ليس كذلك. ولو أيوة كون الإمام في ظنه أنه دخل، طيب لو كان الإمام ما يعني كعامة الناس كمن يصلون الفجر